بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فقد قال العلامة ابن تيمين رحمه الله تعالى في كتابه مباحث في أصول الدين في سياق كلامه عن أمثلة أو عن أمثلة تنظيم العلاقات العامة ثانيا وجوب العدل وهو إيصال الحق إلى مستحقه بدون ميل أو انحراف قال تعالى عدل هو أقرب التقوى العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ثالثا وجوب الصدق والوفاء بالعهد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول الثاني وجوب العدل والعدل ضابطه إعطاء كل ذي حق حقه هذا العدل أن تعطي كل ذي حق حقه فالحق الذي جعله الشرع لكل أحد إذا أوصلته تكون قد عدلت فهمتم؟ إذن العدل ليس المساواة لأن المساواة معناها التسوية بين المختلفين فمثلا إنسان مات عن ابن وبنت التسوية أن نعطي البنت كل ابن هذا سهم وهذا سهم لكن العدل إعطاء كل ذي حق حقه وحق الابن هنا قالوا ما ذكره الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين إذن هنا فرق بين المساواة وبين العدل فالمساواة فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه وهو اللفظ الذي جاء في القرآن والسنة ولذلك لم يرد في القرآن إلا نفي المساواة ليس في القرآن شيء فيه إثبات المساواة بل نفي المساواة هل يستويان مثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى غير ذلك نعم. وقول لا يؤمن أحدكم يعني إيمانا كاملا فعدم محبته لأخيه ما يحب نفسه ينافي إيش ثمر الإيمان ثالثا وجوب الصدق والوفاء بالعهد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا رابعا وجوب الوفاء بالعقود قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما متفق عليه خامسا الحث على كل ما يحصل به المودة والألفة بين المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا طيب أولا لا تدخلون الجنة في إشكال هذا من الحديث المشكلة من حديث الإعراب الأصل لا تدخلوا الجنة فكيف قال لا تدخلون الجنة لا ما يقال قريبا على أن لا إيش نافية نافية وليست ناهية نافية لأن لو كانت ناهية لا تدخل الجنة وذلك فرق مثل كقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد إذا قلنا أنها إذا جعلناها نافية أو جعلناها ناهية إذا جعلناها نافية تكون لا تشد وإن جعلناها ناهية لا تشد بالجزم فهذه لا تدخلون أن نقول لا هنا نافية وليست ناهية صحيح شيخ صحيح أنها نافية ولا ناهية لا بد أن مدام لفظ الحديث تدخلون نقول يعني لو كان لا تدخلوا نقول لا هنا يتعين تكون ناهية وأما عندنا لفظ لا تدخلون نقول يتعين أن تكون نافية أي ما يقال لغة قليلة أبدا النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق ورد عن العرب بس لكن هنا إذا فسرنا لا بأنها نافية ما يحتاج نقول لغات كثيرة واضح ولا لا؟ يعني يجب علينا يا اخوان حمل الفاظ الكتاب والسنه ايش على يعني هي ليست قواعد النحو

وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. فالسياسة الداخلية تقوم على أسس أربعة: أولا العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ثانيا حفظ القيم الأخلاقية، ثالثا حفظ الأمن، رابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم لكل منهما فيها وظيفة. فوظيفة الحاكم أولا النصح في الحكم بحيث يعني الآن الناس أو الأمة لا بد فيها من حاكم ولا بد فيها من محكوم حتى تستمر الحياة كما أقول أراد الله عز وجل. لا بد أن تكون هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم أن تكون مبنية على أسس الشريعة. الحاكم عليه واجبات وعليه مسؤوليات، والمحكوم أيضا عليه واجبات وعليه مسؤوليات. فعلى كل من الراعي والرعية واجبات، إذا قام كل منهما بواجبه صلحت الأمة، وإذا أخل أحدهما أو أخلوا جميعا بما هو منوط بهما من الواجبات حصل من الفساد والاختلال بقدر ما حصل من الإخلال بهذه الواجبات. بدأ بوظيفة الحاكم أو الراعي أو ولي الأمر أولا. نعم. أولا النصح في الحكم بحيث يختار أكمل الطرق وأقربها لحصول مصالح المحكومين في الدنيا والآخرة، فلا ينفذ أمرا والمصلحة في منعه، ولا يمنع أمرا والمصلحة في تنفيذه، ولا يولي الأعمال إلا الأكفاء، ولا يولي شخصا على عمل وغيره أصلح له منه. طيب، قال هذا ما يتعلق النصح في الحكم، كيف يكون نصحا بالحكم؟ بحيث يختار أكمل الطرق وأقربها لحصول مصالح المحكومين في الدنيا والآخرة. ولا ريب أن أكمل الحكم أن أقرب الأحكام وأسعدها للخلق هي الشريعة الإسلامية. قال أيضا قال فلا ينفذ أمرا والمصلحة في منعه، يعني يقرر القرار أو يصدر القرار والمصلحة تقتضي أن يمنع هذا القرار، أو العكس يمنع أمرا الناس في حاجة وفي ضرورة إليه ثم يمنعه، لأن هذا من الإشقاق على الناس. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. إذن الرفق بالرعية، رفق بالرعية أن لا يمنع شيئا إيش تتعلق به مصالحهم وليس فيه مضرة. نعم. كذلك أيضا لا يولي الأعمال إلا الأكفاء، فلا يراعي قريبا لقرابته ولا صديقا لصداقته، بل يراعي في توليته أمرين: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. ولا يولي شخصا على عمل وغيره أصلح منه، يجعل هذا مثل وزير، هذا مدير، هذا كذا، وفيه من هو أكفى منه، لأن هذا نوع من الغش للرعية حيث ولى عليهم من لا يصلح أن يتولى. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم. وقال: من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ثانيا العدل بين الرعية في تنفيذ أحكام الله بحيث لا يحابي أحدا في قامة الحق والعدل. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. نعم. أيضا يراعي العدل بين الرعية في تنفيذ أحكام الله، فلا يحابي أحدا بحيث يسقط ما وجب من عقوبة عليه من حج أو غيره لكونه شريفا، ويوقع هذه العقوبة بهذا الشخص لكونه وضيعا، لأن هذا من أعظم أسباب الهلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال ذلك حينما شفع إليه في المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فطلبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يشفع، فقال هذه المقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بيدها. وإنما قال فاطمة، قالوا لأن المخزومية اسمها إيش؟ فاطمة. نعم. وظيفة. طيب. هنا. وظيفة المحكوم أولا النصح للحاكم وإرشاده بأقرب وسيلة يحصل بها المقصود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، رواه مسلم. طيب، والنصيحة إنما تكون فيما بينك وبين الحاكم، يعني هنا فرق بين النصيحة وبين الفضيحة. يعني كون شخص مثلا رأى على الحاكم أو رأى على ولي الأمر أمورا مخالفة للشرع، أو عمل أعمالا ليس فيها مصلحة وأراد أن يناصحه، ليس من النصيحة أن يشيع ذلك وأن يذيع ذلك في المنابر أو وسائل الله، لأن هذه إيش؟ فضيحة. ولهذا الشخص العادي الذي من عامة الناس، لو أنك أنكرت عليه أمام الملأ ربما تأخذه العزة بالإثم، ويمتنع على الاستجابة. إذن أقول المناصحة هي أن ترشده فيما بينك وبينه، أو تكتب له، أو ما أشبه ذلك. أما إعلان ذلك أمام الملأ وأمام الناس فهذا ليس من طريق السلف ولا من منهج أهل السنة والجماعة. نعم. ثانيا طاعته في غير معصية الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. طيب، ولذلك كان ما يصدره ولي الأمر من الأوامر على أقسام ثلاثة: أن يأمر بطاعة واجبة يعني مشروعة في الشرع، يعني أن يأمر بما هو طاعة في الشرع، ففي هذا الحال تجب طاعته، أولا امتثالا لأمر الله، وثانيا امتثالا لأمر ولي الأمر. فلو مثلا أمر بحث صلاة الجماعة والجمعة وإقامة الشعائر فنقول هنا تجب الطاعة، أولا لأن هذا مما أمر الله به، وثانيا أنه مما أمر به ولي الأمر، ثانيا أن يأمر بمعصية سواء كانت هذه المعصية في ترك واجب أو فعل محرم، مثل منع الصلاة مثل في المساجد، أو قال الناس لا تصلوا، أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال لا تجوز طاعته لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة بالمعروف. وهذا واضح. الثالث أن يأمر بما ليس طاعة، يعني بما لم يرد فيه أمر ولا نهي، أن يأمر بأمر لم يرد الشرع فيه بأمر ولا نهي بخصوصه، كالقواعد والأنظمة التي يسنها ويضعها للمصلحة، فهنا تجب طاعته، لأننا لو لم نقل بوجوب طاعته في هذه الحال ما كان للأمر بوجوب طاعة ولي الأمر فائدة. يعني إذا قلنا لا تجب طاعته إلا في ما أمر الله به لم يكن ما في فائدة، فماذا أمر بالصلاة نقول نحن نصلي لا لك، لأن الله أمر بها، والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الأمر الثالث إذا أمر ولي الأمر بأمر لم يرد فيه أمر بخصوص ولا نهي، يعني مباح وفيه مصلحة، فتجب طاعته، مثل قواعد المرور، أنظمة المرور، ما يضع مثلا من القواعد الدولة والأنظمة الوظائفية وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها أمر ولا نهي، نقول هنا تجب طاعته، لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأننا لو قلنا لا تجب الطاعة في هذه الحال لم يكن للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة. نعم. ثالثا الصبر على ظلمه وجوره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، متفق عليه. فمات فميتته. نعم. أي أن الصبر على ظلمه وجوره. نعم. لابد. وعلى مر العصور والدهور من سبر التاريخ رأى أن من بعض ولاة الأمر ومن الأئمة والولاة قد يصدر منهم شيء من الظلم. فيجب الصبر على هذا الظلم. يجب الصبر على هذا الظلم واحتساب الأجر عند الله عز وجل. احتساب الأجر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: من رأى من أمير شيئا يقرأه فليصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحق. إذن الظلم والجور من ولاة الأمر لابد أن يقع لأنهم بشر. وقد يكون هذا الظلم وهذا الجور ليس من الرأس الكبير والمباشر، قد يكون ممن ودونه. يعني وهذا هو الغالب، يعني غالب ما يقع من الظلم ومن الجور إنما يكون من البطانة، فتجد أنهم يحصل منهم ظلم للناس وعدوان على الناس لأنهم تحت غطاء ولي الأمر، فما يفعلونه لا ينسب إليه وإنما ينسب إليه، ولأنهم أيضا محتمون بجاهه وبسلطته فيفعلون ما شاء. لكن الواجب الصبر، الواجب الصبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليصبر فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وإنما قال فليصبر يعني ولا يخرج، على على على ولي الأمر، فيجب عليه أن يصبر، لأن خروجه على ولي الأمر يتضمن المنابذة ويترتب عليه من المضار والمفاسد ما لا تحمد عقباه. ولهذا أقول: من سبر التاريخ رأى أنه لم تخرج جماعة، شوف من بعد عهد الصحابة لم تخرج جماعة على ولي الأمر إلا كان لخروجها من الأضرار أضعاف أضعاف ما كانوا يتوقعون من المصالح. وانظر التاريخ، أي وانظر وقتنا الحاضر الآن، يعني البلاد التي مثلا حصل فيها ثورات وحصل فيها بعضهم الآن يتمنون أنهم على الوقت السابق. يصبر يا أخي، أقول يتمنون أنهم على الوقت السابق. لماذا؟ لأن ما حصل من الضرر وما حصل من المفاسد أضعاف أضعاف ما كانوا يتوقعون. يعني هم كانوا في الأول هناك ظلم وهناك جور وهناك، لكن الآن حصل ظلم وحصل جور وحصل انتهاك الإعراب وحصل خلال الأمن إلى غير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. وبهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم يسود النظام وتتوطد أركان الدولة، ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، رواه مسلم. ولذلك أخوان الخير كل الخير في اتباع الشر، الخير واتباع الشر. الإنسان لا تأخذه العاطفة أو مثلا ينجرف مع من مثلا يعني يقول أقوالا ربما تكون في ظاهرها أو في ظاهر قوله يريد الإصلاح وهو يريد أن يتوصل بهذه الأقوال إلى شيء من مآربه. يقول الخير كل الخير باتباع نصوص الكتاب والسنة. يصلون الصلاة بمعنى الدعاء، ظلم يعني واستئثار، يعني استئثارا في أمور الدين الدنيا. ثانيا القيم الأخلاقية، والقيم الأخلاقية هي الدعامة القوية لبقاء الأمة وسموها ومجدها، ولن تقوم أمة بدون أخلاق. ولذلك حافظ الإسلام، إنما الأمم أخلاق ما بقيت. ولذلك حافظ الإسلام على هذه القيم محافظة بالغة ونماها بجميع وسائل التنمية، فحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وأخبر بأنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. طيب، ومكارم الأخلاق يعني محاسنها. ولكن هذه الكلمة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ليس معناها الأخلاق في تعاملك مع غيرك، لأن الأخلاق تكون في تعاملك مع الله وفي تعاملك مع رسول الله وفي تعاملك مع الناس وفي تعاملك مع نفسك. فهذه الكلمة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني الأخلاق في تعامل الإنسان مع ربه وفي تعامله مع رسوله عليه الصلاة والسلام وفي تعامله مع عباد الله وفي تعامله مع نفسه. فالأخلاق في التعامل مع الله عز وجل هي القيام بطاعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هذا هو مكارم الأخلاق بالنسبة إلى الله عز وجل أو حسن الخلق مع الله. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ويدخل في ذلك توقيره وتعظيمه التوقير والتعظيم اللائق به. هذا مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بعموم الخلق يجمعها كلمات ثلاث: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وأن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. هذه مكارم الأخلاق مع الناس. فيما يتعلق بنفسك أن تحافظ على هذه النفس أنها أمانة عندك، تحافظ عليها من أن تلقي بها إلى التهلكة، سواء كانت هذه التهلكة تهلكة تتعلق بالدنيا أو تهلكة تتعلق بالدين أو تهلكة تتعلق بالبدن. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمشرك والمبتدع قد ألقى بنفسه إلى التهلكة فيما يتعلق بأمور إيش؟ بأمور الدين. كذلك أيضا لا تلقي بنفسك إلى التهلكة فيما يتعلق بالبدن. إذن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ليس المراد مكارم الأخلاق يعني التعامل فيما بين الناس، بل الكلمة أعم وأوسع. فمكارم الأخلاق تشمل مكارم الأخلاق فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه، وبعلاقته مع رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعلاقته مع الناس، وبعلاقته مع نفسه هو. وإلى جانب ذلك وضع الحواجز التي تردع الناس عن تحطيم الأخلاق أو تدميرها كما يظهر في الأمثلة الآتية. نعم، وذلك أن النفوس البشرية جبلها الله عز وجل أن تكون لها نزوات ودوافع. كل نفس لها نزوات ولها دوافع. هذه الدوافع وهذه النزوات إما أن تدفعه إلى الخير وإما أن تدفعه إلى الشر. إما أن تدفعه إلى الخير وإما أن تدفعه إلى الشر. فالشياطين يدفعونه إلى الشر. قال الله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن هذه الدوافع وهذه النزعات التي عند الإنسان إما أن تدفعه وتنزعه إلى الخير وإما أن تدفعه وتنزعه إلى الشر. فلا بد في النزعات والدوافع التي للشر لا بد لها من رادع وكابح يكبح جماحها. هذا الرادع قد يكون رادعا إيمانيا، وقد يكون وازعا إيمانيا، وقد يكون رادعا سلطانيا. لأن الإنسان يمتنع من المخالفة لأحد السببين: إما لما عنده من وازع إيماني، وإما لما يوجد من رادع سلطاني. فبعض الناس مثلا يمتنع من المعاصي من زنا وشرب خمر، وإني أخاف الله رب العالمين، يخشى الله عز وجل، فهمتم؟ وبعض الناس لا، ليس عنده إيمان، إيمانه ضعيف يريد الزنا. يعني ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن هناك رادع سلطاني يخشى، يقول: زنيت الآن سوف يقبض علي، أمسك من الهيئة، بمسجن ثم قامت حد فأفتضح بين الناس. كذلك أيضا شرب الخمر فيردعه ماذا؟ الرادع السلطاني. الناس بالنسبة لهذه الأمور على أربعة أقسام: إما أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، فهذه أكمل الحالات، تجد استتباب الأمن قوي جدا وتقل الجرائم، نظرا لأن الناس عندهم إيش؟ وازع إيماني، عندهم إيمان، وهناك قوة سلطان أيضا. الأمر الثاني عكسه وهو ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني. فالناس ليس عندهم إيمان أو دين ضعيف، وليس هناك رادع سلطاني، السلطة ضعيفة مختلة، فلا تسأل عن كثرة الجرائم، لا تسأل عن كثرة الجرائم وكثرة المخالفات والظلم والجور. والثالث قوة الوازع الإيماني مع ضعف الرادع السلطاني. والرابع قوة ضعف الوازع الإيماني مع قوة الرادع السلطاني. طيب الأول والثاني عرفنا، أيهما أفضل؟ الثالث ولا الرابع؟ يعني قوة الوازع الإيماني وضعف الرادع السلطاني، أو ضعف الوازع الإيماني وقوة الرادع السلطاني؟ نقول الثالث أفضل. يعني الرابع إذا ضعف الوازع الإيماني، إذا تسنت له الفرصة خالف، لكن في الأول لا، يقول سواء وجدت السلطة أم لا توجد سلطة يمتنع من المخالفة. نعم. إذا نقول إلى جانب ذلك وضع الحواجز التي تردع الناس عن تحطيم الأخلاق أو تدميرها، كما يظهر في الأمثلة التالية. ذكر مثل عقوبة الزنا. الزنا محرم، حرم الله عز وجل كل وسيلة توصل إليه، كل وسيلة توصل للزنا حرمت. فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حرم النظر إلى المرأة. يا أيها الذين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حرم سفر المرأة بدون محرم، أمر المرأة بالحجاب. كل هذه الأمور إيش؟ لأنها توصل إلى الزنا، قد تكون وسيلة إلى الزنا. نعم. أي حكم؟ حرام. لا ممكن زينة، لا نقول لأنه وسيلة حرم. ولذلك النظر إذا دعت إلى مصلحة جاز. نظر الخاطب إلى المخطوبة هي أجنبية يعني، لكن لما كان في مصلحة لا بأس. أولا عقوبة الزنا. الزنا هدم للأخلاق وهتك للأعراض وضياع للأنساب، ومن ثم أوجب الإسلام عقوبة الزنا بالرجم بالحجارة حتى الموت، إذا كان الزاني محصنا وبالجلد 100 جلدة حتى مع تغريبه عن البلد سنة، إذا كان الزاني غير محصن. قال الله والزنا عرفه الفقهاء رحمه الله بأنه فعل الفاحشة في قبر أو دبر، فعل الفاحشة في قبر أو دبر، حيث ألحق اللواط بالزنا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن اللواط لا يلحق بالزنا بل هو أشد منه. طيب الزنا يقول هدم للأخلاق وهتك للأعراض وضياع للأنساب، يعني هذه المرأة التي تزني أو إذا زنت وحملت، هذا الحمل لا يدرى لمن اختلط بالأول والثاني والثالث. قال ومن ثم أوجب الإسلام عقوبة الزنا بالرجم بالحجارة حتى الموت، إذا كان الزاني محصنا وبالجلد 100 جلدة مع تغريبه عن البلد سنة، إذا كان الزاني غير محصن. ويدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. طيب جلد 100 هو الرجم، لكن الرجم نسخ، لأن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك قد الجلد. الجلد نسخ بالنسبة للرجم، لأن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجم ولم يجلد. والذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه 5: رجم ماعزا، واليهوديين، والغامدية، وامرأة صاحب العسيف. هؤلاء 5 رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته. الأول ماعز رجمه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما أذقته الحجارة هرب. كذلك أيضا رجم اليهوديين، ورجم الغامدية، ورجم امرأة صاحب العسيف. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم. يقول وبالجلد 100 مع تغريبه عن البلد. وهذه العقوبة يعني عقوبة المحصن وغير المحصن، لا يشترط أن يكون محصنين أو غير محصنين، قد تتنوع بحيث أن الزاني يرجم والزانية تجلد أو العكس. فنحن نعتبر كل واحد على حدة. فمثلا إذا كانت المرأة المزني بها إذا كانت ثيبا ترجم، والزاني مثلا غير محصن